مش ده موضوعنا. موضوعنا انه هو هيخش الجنة وكل حاجة تارك للسنة وبالتالي مش تارك للفرض فان شاء الله يخش الجنة، لكنه مش هيشهد معانا عند القاضي. ايه علاقة بقى النبي كان بيواضي صلى الله عليه وسلم بالموضوع وايه يعني بيقول السفر نظرة الترك السفر الأزرع بيقول يا جماعة بلاش تشددوا في إلا في مسألة الحضر، الحضر هو ده اللي نشدد فيه، لكن في السفر نظرة الترك والترخص والتسهل، فكمان هنشدد في مسألة السفر كمان نقول له لو تركت وأنت مسافر فلم نقبل شهادتك وإذا السفر قطعة من العذاب بلاش تشدد. الأزرع اللي بيقول مش أنا بلاش تعنت بلاش غلاثة، الأزرع اللي بيقول مش أنا كده يعني. احدها اي احد الخمس خصال قوله الاسلام خبر المبتدا وهو احدها بالنسبه لكلام الشارح، واما بالنسبه لكلام المصنف فهو بدل. اذا اخذنا كلام الماتن وحده فيكون احدها فيكون الاسلام بدل، اما اذا اخذناه مع كلام الشارح فيكون خبرا للمبتدا احدها. اللي مش فاهم يسأل. قال ولو بالتبعية، الإسلام ولو بالتبعية أي سواء كان بالاستقلال أو بالتبعية لأحد أبويه. مثلا الصيني عايز حاجة ماشي ولا في سؤال؟ في سؤال ليه؟ ما في سؤال ليه؟ عايز ايه؟ لم تفهم لغة التبعية مقابل الأصلية. الإسلام الأصلي هو الشخص البالغ اللي حيشهد بالشهادتين وتقبل منه لأن قوله معتبر لأن كلامه معتبر، أما الشخص الذي لا يعتبر كلامه لأنه صغير أو مجنون فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حكمنا له بالإسلام الأصلي، كلامه ملغى كلامه غير معتبر، نحكم له بالإسلام التبعي إذا كان أحد أصليه أو أحد أصوله وإن علوا مسلما. هذه التبعية. تفضل كمل بقى. هو ده السؤال اللي أنا مستنيه، هو ده السؤال اللي أنا قعدت أترقبه في في في ألسنتكم. الشرط الثاني من شروط الشاهد أن يكون بالغا. فإزاي حضرة المحشي هنا يقول ولو بالتبعية لأحد أبويه؟ احنا نتكلم على التحمل دلوقتي، نتكلم على الاداء يا ناصح، هنتكلم على التبع على شروط عند الاداء. ده هو خلاص الغى موضوع الاداء التحمل وقال لك ما لناش دعوه بالتحمل احنا لنا دعوه بالاداء. الشروط دي شروط التحمل ولا الاداء عموما ازاي؟ لان هو اصلا لا يشترط عند التحمل، بيقول لي مش مهم عند التحمل يكون كافر يكون فاسق يكون زي ما يكون، المهم الشروط ديت الخمسه عند الاداء. اتفضل. احنا البلوغ انا طالبه بالاسلام او بالشهادين، يعني مش هنيجي بعد البلوغ نقول لا انت كنت مسلم التبعية فيجب عليك ده شهادة مسلم او كده هيك يعني يعني انا مسلما وانا صبح يعني هو اسماء ما هو صغير كان مسلما بالتبعية يعني هو يطلب لما بلغ لانه طالبه بالشهادتين او الاسلام من جديد. لا نطالبه؟ ازاي يعني لا نطالبه؟ يعني مثلا صغير يعني هو دلوقتي لما بلغ دلوقتي هو مسلم ولا مش مسلم؟ مسلم بالتبعية. بالتبعية؟ بعد ما بلغ بقى من التبعية؟ هو صغير كان مسلم. انا بتكلم بعد ما بلغ. الان بلغ. رد على السؤال بلاش هروب، بلاش هروب. اسمه مسلم اصلي ولا مسلم تبعي؟ رد على هذا السؤال. بلغ. يبقى اسمه مسلم اصلي ولا مسلم بالتبع؟ حبنا اسمه صغير. انت كده رديت على سؤالي، انا بقول لك خيارين مسلم اصلي ولا مسلم تبع. ازاي مسلم التبع ده يا اما يكون مجنون يا اما يكون صغير فيحكم له بالاسلام تبعا لاحد الاصول، لكن بالغ ما يتقالش عليه كده، كامل مكلف ما يتقالش عليه بالتبع خالص. متى ما بلغ كلمة الكلام اللي تقوله ده يستصحب ومستصحب ده كلام فارغ، الكلام ده تقوله في حتة تانية خلاص. يستصحب ده ما يتقالش هنا خالص لأنه أول ما بلغ لا يستصحب شيء. احنا مش هنقول له انت كافر ولا هنقول له حد، بس انت دلوقتي بقت مسلم اصلي اصلي، يعني انت تنطق بالشهادتين، لان ما فيش تبعيه خلاص، انفصل عن ابوي، انفصل عن اصولي. يعني لازم مثلا ابن لو كان مسلم ومتوجب عليه لما يبلغ ان طالبه بالشهادتين، وحتى ابن المسلم كده ما لازم يقول الشهادتين، ما هو لازم يصلي، ولما يصلي يقول الشهادتين، مش هو ممكن يختار الكفر والعياذ بالله. البلاغ عبارته الام معتبره مش ملغاه. يبقى الاشكال بقى اللي بيطرحه الاستاذ علي، ازاي كيف قلنا بالتبعيه لاحد ابويه مثلا، رغم اننا نشترط الشرط الثاني ان يكون بالغا، والاسلام التبعي ده خاص بالمجانين وبالاطفال، كيف تحلون هذه المشكله؟ نحضر الدرس. ما تفضل. دي اليمامة وقعتها، اليمامة وقعتها عليك، اليمامة وقعتها عليك، معلش تخضيش. ها ايش فاهم؟ قول تاني. ايوه ان هو بالغ ولا طفل صغير؟ بالغ، بالغ ولم يكن بلاد المسلمين. وبعدين بعد ما بلغ يبقى اسمه مسلم تبع زي ما بلغ خلاص. مش لسه بنقول يا ناس ان الاسلام التبعي دوت يحكم بالاسلام تبع في حاله الجنون والطفوله صبا ولو مراهقا، اول ما بلغ يبقى اسمه اسلام تبعي. تبع لمين؟ هو خلاص بقى عبارته له عباره. يبقى هتقول زي الكلام اللي فارغ ده انه يستصحب الاصل، يفضل مستصحبينه لغايه لما يموت. حد يقول كده؟ الغرب السريع يتعلق بسن المراهقه على قول المزعج. سن المراهقه ايه؟ لم يكن ما فيش سن المراهقة عندنا زي هو كله دون البلوغ. يعني سن المراهقة عند الشرع يعني دون البلوغ، مش سن المراهقة يعني بعد البلوغ، يعني راهق أي ناهد البلوغ، قارب عليه، مش هو بلغ خلاص، لسه لم يبلغ. لاحظ لو سمحت إن كلمة التبعية دي من كلام مين؟ الشارع. التبعية دي من كلام الشارع. لأحد أبويه دي من كلام مين؟ المحشي. لم يذكر هذه الكلمة غير المحشي، مش موجودة في الكتب. يعني التبعية هي اللي موجودة في الكتب، لكن كلمة لأحد أبويه مش موجودة عند غير البيجوري. فاحنا عندنا تبعيتين، تبعية الأبوين تبعية الدار، تبعية الأبوين تبعية الدار. تبعية الأبوين هتعمل لنا مشكلة البلوغ. تبعية الأبوين تأتي مع البلوغ أو مع الجنون، مع عدم البلوغ ومع الجنون. وإحنا بنشترط أصلا أن يكون عاقل ويكون بالغ، الشرط الثاني أن يكون بالغا، الشرط الثالث أن يكون عاقلا. فتبعية الأبوين أو الأصول عموما يعني تكون مشكلة مع الشرط الثاني والثالث، شرط البلوغ وشرط العقل. لكن تعال بقى إلى تبعية الدار. تبعية الإيه؟ الدار. نحن حكمنا بالإسلام تبعا للدار، مفيش مشكلة لو مع تبعية الدار، مفيش مشكلة. فكروا كده شوفوا، تلاقوا مشكلة مع تبعية الدار ولا لا زالت المشكلة قائمة؟ شوف كده. نعم، تبعية الدار يعني وجد لقيطا في دار الحرب، في دار الكفر أو في دار الإسلام حتى، وجد لقيطا. فالاصل انه مسلم، الاصل انه حر. احتمال يكون من كافر، احتمال يكون هذا اللقيط من كافر، احتمال يكون من عبد. احتماليه موجوده، لكن يغلب الاسلام حتى لو كان في دار الكفر ما دام هناك اي اصل. لا مش اي اصل، ما دام هناك مسلم يعيش في هذه الارض. نعم. فكر كده، فكر. طيب. يعني تعمل مشكلة ولا ما تعملش مشكلة؟

حرية تبعا للدار. فلا تقبل شهادة رقيق أي خلافا للإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في قوله بقبول شهادة الرقيق واختاره من المنذر وغيره من أئمتنا الشافعية والجمهور على عدم قبول شهادته لأن أداء الشهادة فيه معنى الولاية وهو أي الرقيق ليس من أهلها. أي سؤال؟ نعم. جمهور إيه اللي نتكلم عليه في أي سياق؟ جمهور العلماء، جمهور المذاهب. هو قال لك خلاف الإمام أحمد، يبقى الجمهور في خلاف في جانب والأحمد في جانب. حاجة؟ نعم. الولاية يعني السلطنة، الهيمنة. أنه بقوله حكمنا بحكم، سلطناه على أموال الناس وأعراضهم، قبلنا كلامهم. القاضي ليس له أن يعترض. شوف دي سلطنة هذا الكلام للشاهد. ولاية. نعم. ارفع صوتك. حرام عليك. تعال اقعد هنا. طيب اشفق بأخيك المسلم، أخوك في الإسلام. ده أنا بحبك. اختاره ابن المنذر وغيره منصوب على إيه؟ بيقول من أئمتنا وغيره من أئمتنا، يعني بيقول ابن المنذر وغيره من أئمة الشافعية في المسألة ديت قالوا بكلام أحمد أو بكلام كلام مين؟ أحمد. إيه ده؟ ليه يتوحي منين يعني؟ لما يقول أحمد ده من الشافعية؟ لا، أحمد صاحب ماذا؟ ومعاه كمان من أئمتنا ابن المنذر وبعض الأئمة الآخرين. يبقى الباقي مين؟ شافعية؟ ما أحمد مش من الشافعية أصلا. تعرف لو كان قال ابن المنذر وغيره من أئمتنا كنا نقول جمهور الشافعية، لكن جاب أحمد ده من الشافعية؟ نسألوا أسئلة أحلى من كده شوية. أيوة سؤال حلو. ها كمان، لما تعرض شهادة الرقيق مع كونه رقيقا، أو لما أثر رقه في قبول شهادته سلبا لعدم كماله؟ الرقيق مش الأصل فيه ان هو بيشهد كل الأشياء. الرقيق في الخدمة، الرقيق في العمل، غير الحر بيترك كل الأماكن، مقبول في كل المجتمعات. الرقيق ليس مقبول عند كل المجتمعات. عليه سيد. نعم. قد يثبت عليه سيد. إيه ربي؟ شهادة إيه؟ زور. حر تحر اقنعه بالإجابة اللي انت بقولها، لأنا مش مقتنع بها. مش في فرصة قلت يعني هو يخدم ويذهب ويجيب. أنا عايز، احنا بالنسبة ما بنتكلمش على زيد وعمر، نتكلم على إذا أردنا أن نضع قانونا وضابطا وننتخب من يقوم بهذه الولاية العظيمة التي زي ما قلنا بتحكم أو يحكم بها القاضي في أعراض وأموال وحدود، فهل ننتخب الكمل ولا ننتخب الناقصين؟ هل أنت تماري أو تجادل أو تشك في أن الرقيق ناقص؟ هل تماري في ذلك؟ خلاص، هذا النقص يبعده عن مسألة الشهادة، لأننا نريد الأكمل، أكمل في كل شيء، لخطورة هذه الولاية، لخطورة هذا الموقع، موقع من سيحكم بكلامي بمجرد ما يشهد شاهدان قد يخطئان وقد يتعمدان الكذب، لكن مع ذلك سنحكم بهم بكلامهما في أعراض وأموال وحدود.